عمرك توقعت إن الكتب تبعت لك رسائل؟ معانا في برنامج رسائل الكتب، في كل حلقة هتسمع رسالة جديدة من كتاب مختلف، سواء القصة أو الرواية، مسرحية أو تلفزيونية. رسائل الكتب مع أستاذ السيد حسن على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج رسائل الكتب على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. صديقي المستمع الكريم، أستهل هذه الكلمات بأن أشكرك على جميل الإنصات. أنا واحدة من المسرحيات الشعرية الشهيرة، مؤلفي هو الأمير، وهو أول من كتب في ميدان المسرح الشعري في الأدب العربي على الإطلاق. أنا مسرحية مصرع كليوباترا لأمير الشعراء أحمد شوقي. وقبل أن أحدثك عن نفسي، أريد أن أحدثك عن بعض أخواتي من المسرحيات الشعرية الأخرى، فقد كان مؤلفي رائدا في هذا الميدان حين كتب أولى المسرحيات الشعرية العربية على الإطلاق، مسرحية علي بيك الكبير. ثم جاءت أخواتي من المسرحيات مثل مجنون ليلى، عنترة، قمبيز، أميرة الأندلس، الست هدى. أميرة الأندلس أخت غير شقيقة، لأنها مسرحية نثرية، بينما نحن جميعا مسرحيات شعرية. في كل واحدة من هذه المسرحيات كان أمير الشعراء أحمد شوقي مؤلفي يلجأ إلى التاريخ ليستقي منه مادته الأدبية، إلا في مسرحية واحدة وهي الست هدى. أنا مثلا كما يظهر من اسمي أدور في تلك المرحلة التي انتقل فيها حكم مصر من اليونانيين إلى الرومان، وكان ذلك في عهد الملكة كليوباترا، بينما مجنون ليلى تدور بالطبع حول تلك القصة الشهيرة التي عشق فيها قيس بن الملوح ليلى العامرية. ثم هناك مسرحية عنترة، وكما يبدو من اسمها فإنها تدور حول الشاعر الفارس عنترة بن شداد. أما مسرحية قمبيز فلها طبيعة مختلفة، إنها تدور في مرحلة مهمة من مراحل تاريخ مصر، تلك المرحلة التي فقدت فيها مصر استقلالها ووقعت تحت الحكم الفارسي، وذلك تحت حكم الملك الفارسي الطاغية قمبيز، وقد كان ذلك في أواخر القرن السادس قبل الميلاد. وكما ترى صديق المستمع، فإن مؤلفي أمير الشعراء أحمد شوقي كان يستمد مادتي ومادة أخواتي من التاريخ العربي أو من التاريخ المصري. بالطبع مسرحية مجنون ليلى وعنترة بن شداد سوف تعودان إلى العصر الجاهلي حيث كان يعيش عنترة، وإلى العصر الأموي حيث كان يعيش قيس بن الملوح. أما أنا، مصرع كليوباترا وقمبيز وعلي بيك الكبير، فكما يبدو من أسمائنا ندور في أرض مصر في مراحل مختلفة من تاريخها. صديق المستمع، انتظر مني رسالة جديدة تأتيك عاجلاً. صديق المستمع الكريم، أستهل هذه الكلمات بأن أشكرك على جميل الإنصات. أنا مسرحية مصرع كليوباترا لأمير الشعراء أحمد شوقي، وهذه رسالتي الثانية إليك. بالطبع لم يكن مؤلفي أول من لجأ إلى قصة كليوباترا لكي يكتب عنها مسرحا بصفة عامة ومسرحا شعريا بصفة خاصة، فهناك محاولات كثيرة في هذا الميدان، أشهرها بالطبع تلك المسرحية الجميلة التي كتبها ويليام شكسبير، مسرحية أنطونيو وكليوباترا. إلا أنني أختلف كثيرا عن تلك الصورة التي قدم بها شكسبير كليوباترا على صفحات مسرحيته، ذلك أن أمير الشعراء أحمد شوقي مؤلفي قد تعاطف تعاطفا كبيرا مع الشخصية الرئيسة في أحداث شخصية كليوباترا، ورآها بطلة عاشقة لمصر. لذلك فإنني كمسرحية يمكن أن تعتبرني دفاعا كبيرا عن شخصية كليوباترا وعن مواقفها التي اتخذتها، لا سيما أثناء موقعة أكتيوما. ذلك أن هذه الموقعة الشهيرة، موقعة أكتيوم، قد دارت في البحر المتوسط في مواجهة مدينة الإسكندرية. في هذه المرحلة كانت كليوباترا على علاقة غرامية بأنطونيو، وبالتالي فقد كان الأسطول المصري مشاركا إلى جانب أسطول أنطونيو في مواجهة أسطول أكتافيوس، وحين حمي وطيس المعركة واشتدت أحداثها، إذا بكليوباترا تنسحب بالأسطول المصري من أتون هذه المعركة. بالطبع سوف يراها شكسبير خائنة لأنطونيو، أما أمير الشعراء أحمد شوقي فقد رأى فيها بطلة مصرية، رأت قائدين رومانيين يتصارعان معا، وأرادت هي الحفاظ على الأسطول المصري، لذلك فقد انسحبت من هذه الموقعة التي كان يمكن لها أن تدمر الأسطول المصري بعد أن حمي الوطيس. صديق المستمع، انتظر مني رسالة جديدة سوف تأتيك عاجلاً. صديق المستمع الكريم، أستهل هذه الكلمات بأن أشكرك على جميل الإنصات. هذه رسالتي الثالثة إليك. أنا مسرحية مسرع كليوباترا لأمير الشعراء أحمد شوقي. توقفنا في الرسالة السابقة عند انسحاب كليوباترا من الموقعة الدائرة بين أسطول أنطونيو وأسطول أكتافيوس. ماذا لو استمعنا إلى وصف أحمد شوقي لهذا الانسحاب على لسان كليوباترا؟ تقول: كنت في مركبي وبين جنودي أزن الحرب والأمور بفكري، قلت: روما تصدعت، فترى شطرا من القوم في عداوة شطري، بطلاها تقاسم الفلك والجيش، وشب الوغى ببحر وبر. وإذا فرق الرعاة اختلاف، علموا هارب الذئاب التجري. فتأملت حالتي مليا، وتدبرت أمر صحوي وسكري، وتبينت أن روما إذا زالت عن البحر لم يسد فيه غيري. كنت في عاصف سللت شراعي منه، فانسلت البوارج إثري. خلصت من رحى القتال ومما يلحق السفن من دمار وأسري. فنسيت الهوى ونصرة أنطونيوس، حتى غدرته شر غدري. علم الله قد خذلت حبيبي وأبا صبيتي وعوني وذخري. والذي ضيع العروش وضحى في سبيلي بألف قطر وقطر، موقف يعجب العلا. كنت فيه بنت مصر وكنت ملكة مصر. هكذا إذن يصور لنا أمير الشعراء أحمد شوقي كيف أن كليوباترا عندما انسحبت من هذه الموقعة كانت تحاول أن تحافظ على الأسطول المصري من بين براثن القائدين الرومانيين، حتى لو ضحت في سبيل ذلك بحبها لأنطونيو الذي لم تعاونه في هذه الموقعة، وإنما انسحبت منها حفاظا على الأسطول المصري. هذا المشهد يبين لنا أن أمير الشعراء أحمد شوقي مؤلفي كان يعمد إلى نصرة كليوباترا وإلى تصويرها باعتبارها بطلة مصرية، وكأنه يقول إن كل من جاء إلى مصر وعاش فيها حتى لو لم يكن من أبنائها الخلص، فإنه يقع في غرامها إلى حد يجعله يضحي بالغالي والنفيس من أجل مصر ومن أجل نصرة مصر. وهكذا كانت كليوباترا قدمت عشقها لمصر على عشقها لأنطونيو الذي كان في موقف صعب في هذه الموقعة أمام خصمه اللدود أوكتافيوس بعد وفاة يوليوس قيصر وتقاسم الملك بين هذين القائدين. صديق المستمع، انتظر مني رسالة جديدة تأتيك عاجلا. صديق المستمع الكريم، أستهل هذه الكلمات بأن أشكرك على جميل الإنصات. هذا خطاب الرابع إليك. أنا مسرحية مسرع كليوباترا، مؤلفي أمير الشعراء أحمد شوقي. قلنا في الخطاب السابق إن أحمد شوقي كان يصور كليوباترا باعتبارها بطلة مصرية، وإنها عندما فعلت ما فعلته بالانسحاب من معركة أكتيوم كانت تحقق لونا من الاستقلال لمصر. لكن يبدو أن هذا التوجه لا يتفق معه كثيرون. فمثلا الناقد الأدبي الدكتور جابر عصفور كتب يقول: هل حققت مصر بالفعل الاستقلال؟ هل حفظت كليوباترا استقلال مصر حقا؟ ربما كانت تستطيع ذلك لو وقفت بجانب حليفها وعشيقها أنطونيو في مواجهة أسطول أوكتافيوس، لكنها عندما تخلت عن أنطونيوس في موقعة أكتيوم كانت تسهم دون أن تدري في إضعاف شوكة حليفها والتمهيد لأعداء البلاد باحتلالها، وقد حدث ذلك بالفعل. ومن ثم فلم يكن في انسحابها من المعركة وغدرها بحبيبها أنطونيو أي علامة من علامات الذكاء أو الفطنة. هذا رأي في التاريخ وليس رأيا في الأدب. أما في الأدب فإن دكتور جابر عصفور يكمل فيقول: لكن شوقي أراد أن يصور كليوباترا بطلة وطنية، ولما لم تسعفه أحداث التاريخ الفعلية حاول أن يفسرها على هواه، وله كل الحق في ذلك من حيث هو فنان ليدافع عن كليوباترا، وكان دفاعه عنها دفاعا عن نفسه بمعنى أو غيره. ألم يكن هو الآخر سليلا لعناصر أجنبية عن مصر؟ ليس من الضروري أن نوغل في هذا الجانب فنتحدث عن الأصول الأجنبية في دماء شوقي، فالمهم أن هذه الأصول تفاعلت مع التراب الوطني لمصر، وأصبح وعي شوقي وعيا مصريا خالصا، يحب مصر كل الحب، يخلص لها كل الإخلاص، ويرى في أمثال كليوباترا مجالية من تركيبته العرقية التي انتهى بها المطاف إلى التمصر الكامل. خلاصة القول أن الناقد الدكتور جابر عصفور يريد أن يقول إن مؤلفي أمير الشعراء أحمد شوقي أراد أن يقول: لقد كانت كليوباترا تحب مصر رغم أنها ليست من أصول مصرية، كما أنني أنا أحب مصر حبا شديدا على الرغم من أنني أيضا لست من أصول مصرية. وبهذه المناسبة صديق المستمع الكريم، يكفي أن أذكرك بأن الأصول التركية والجركسية والكردية لأحمد شوقي لم تمنعه من أن يكون أميرا للشعراء العرب جميعا، وأن يهتف بأجمل بيت وطني على الإطلاق عندما قال: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. نعم، هو لا يستبدل بمصر وطنا ولا موقعا حتى ولو في الفردوس. صديق المستمع، انتظر مني رسالة جديدة تأتيك عاجلا. صديق المستمع الكريم، أستهل هذه الكلمات بأن أشكرك على جميل الإنصات. هذه رسالتي الخامسة إليك. أنا مسرحية مسرع كليوباترا الشعرية لأمير الشعراء أحمد شوقي. الخطابات الأربعة السابقة أكدت أن أحمد شوقي كان يرى في كليوباترا بطلة عاشقة لمصر، وقد ظهر هذا في أكثر من موضع من مواضعي المسرحية، حتى في مشهد الوفاة أو الموت أو الانتحار نجد أن كليوباترا تقول: أموت كما حييت لعرش مصر، وأبذل دونها عرش الجمال، حياة الذل تدفع بالمنايا، تعالي حية الوادي تعالي. هنا نجد أن كليوباترا تقول إن رحيلها أيضا كان عشقا لمصر، فكما عاشت حياتها كلها تحب مصر، تعشقها، تضحي من أجلها، فإنها أيضا في لحظات الموت لا يمكن أن تنسى عشقها الكبير لمصر. صديق المستمع، ما دمنا نتحدث عن كليوباترا التي عشقت مصر، وما دمنا نتحدث عن مؤلف الذي انتصر لشخصية كليوباترا، فإنني أريد أن أحدثك أيضا عن موقف بعض النقاد مني ومن أخواتي من مسرحيات مؤلفي أمير الشعراء أحمد شوقي. فالبعض قال إن الشعر كان يغلب على الدراما في مسرح أحمد شوقي، وإن المراحل التي جاءت بعد ذلك كانت أكثر عمقاً وموازنة بين ما هو درامي وما هو شعري. هذه آراء لا تخلو من الحقيقة، لكن دعونا نتذكر أنني أنا وأخواتي كنا أول مسرحيات شعرية في الأدب العربي على مدى أكثر من 2000 عام، فكيف يمكن لعمل في بدايته أن يصل إلى القمة؟ الطبيعي أن يحمد لي ولمؤلفي أننا ارتدنا هذا الميدان الكبير، فالنقاد العالميون دائما كانوا يتهمون الشعر العربي بأنه شعر غنائي يعتمد فقط على القصيدة الغنائية، وليس هناك شعر ملحمي، وليس هناك شعر مسرحي، وليس هناك شعر درامي إلى آخره. هي دعوة تحتوي بعض الوجاهة، لأن لدينا ملاحم مثلا في شعر العامية كملحمة أبو زيد الهلالي أو عنترة إلى آخره، لكن في الشعر الفصيح لم يعرف الشعر العربي الفصيح لونا غير القصيدة الغنائية إلا عندما دخل مؤلفي أمير الشعراء أحمد شوقي إلى ميدان المسرح الشعري. لذلك دعونا نعترف بأنني أنا وأخواتي من المسرحيات كنا البداية العملاقة التي بنى عليها بعد ذلك عبد الرحمن الشرقاوي وصلاح عبد الصبور صرحا كبيرا في هذه المساحة البكر، مساحة المسرح الشعري العربي. صديق المستمع، انتظر مني رسالة جديدة تصلك عاجلا. صديق المستمع الكريم، أستهل هذه الكلمات بأن أشكرك على جميل الإنصات. أنا مسرحية شعرية شهيرة، مؤلفي هو الأمير. أنا مسرحية مسرح كليوباترا، مؤلفي هو أمير الشعراء أحمد شوقي، وهذه آخر رسالة أبعث بها إليك. لذلك أريد منك في هذه الرسالة أن تتذكر مجددا أنني وأخواتي كنا رائدات في هذا الميدان، وأن الذي جاء بعدنا في ميدان المسرح الشعري كان الشاعر الكبير عزيز أباظة، الذي سار على النهج نفسه الذي سار عليه مؤلفي أمير الشعراء أحمد شوقي. لأن عزيز أباظة عندما قدم مسرحيات مهمة مثل قيس ولبنى كان يسير على نهج قيس وليلى أو مجنون ليلى وهكذا في بقية المسرحيات، فضلا عن أنه كان يعتمد أيضا على شكل القصيدة التقليدية التي اعتمد عليها مؤلفي، أو دعنا نقول القصيدة الكلاسيكية التي تعتمد على البيت كوحدة للقصيدة، تعتمد البحر وتعتمد القافية. وأن ما جاء بعد ذلك على يدي عبد الرحمن الشرقاوي أو صلاح عبد الصبور جاء وقد انتقلت القصيدة إلى شعر التفعيلة الذي يتيح مرونة أكبر في رسم المشهد الدرامي. لذلك عندما يكتب عبد الرحمن الشرقاوي مثلا الفتى مهران، الحسين ثائرا، الحسين شهيدا، مأساة جميلة، وطني عكا، عرابي زعيم الفلاحين وغير هذه الأعمال، أو عندما يكتب صلاح عبد الصبور المسرحيات الخمس الشهيرة بعد أن يموت الملك، الأميرة تنتظر، مأساة الحلاج، مسافر ليل، و ليلى والمجنون فإنهما كانا يسبحان في محيط أكثر اتساعاً وهو القصيدة التفعيلية، لذلك كان من المنطقي أن تتم موازنة ما بين ما هو درامي وما هو شعري، وذلك على الرغم من أن هؤلاء جميعاً الذين كتبوا بالقصيدة الكلاسيكية أو الذين كتبوا بالقصيدة التفعيلية كانوا يرصعون مسرحياتهم بمونولوج طويل يشبه القصيدة. أشهر هذه المونولوجات بالطبع هو مونولوج الكلمة الذي ورد في مسرحية ثأر الله الحسين ثائرا وشهيدا للشاعر الكبير عبد الرحمن الشرقاوي. وهكذا لا ينبغي لنا أن ننسى أنني ومعي أخواتي من مسرحيات شوقي كنا الأساس الذي بني عليه صرح المسرح الشعري العربي بصفة عامة. صديق المستمع، انتظر رسائل جديدة من كتاب جديد. كنتم مع برنامج رسائل الكتب على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع.